العشر التعجيل بتجهيز ودفن اذا تيقنوا موته لابد من تيقن موت غدر. فلما نستعجل الناس يقول لها تجي لها اغماق روح الناس يدفنوه وبعدين اذا به طلع لهم من الناس انت رايحين فين؟ يحزن. فلابد من التيقن انه فعلا فقد الحياه. وكانوا قديما ياتون بالابره ابره الخطر يدخلوها تحت الاخرى اذا كان في حياه بشر ان الموضع حساس جدا تحت الاخرى تنظر الاصابع معناه اليوم الاجهزه الكثيره والاطباء استطلاع الانسان يميز. وبعدين من علامات الفقد الانف ده يميل على طول. شوف الانسان فلو حي انفه قائم فلما الانف يميل عن القلب. هناك علامات منها مساله ايه بالقلب ان كم من حاله استعجلوا في دفنها واذا به يعني ايه هم يحملونه واذا به محرك كامل اين تذهبون يا جماعه وين رايحين؟ وبيحصل معناها فالانسان يتاكد قبل كل حاجه. طيب التعجيل بتجهيزه ودفنه اذا تيقنوا المرضى الضغط الثاني غسل الميت عشره اشياء وضع الميت على خشبه المسلم سترة ستره من السوق إلى بكرة والمرأة كلها إلى موضع الزينة. معنى الثالث تليين مفاصله عصر بطني عصرا رفيقا معنى لف خط وبين العلمان يقول ايه يوضع على بطنك تتعب حليب فقير من أجل لا ينتجه البطن تمنع الخبر قطر حبيب معناه حقيقي نجمان نجم. قال لف خرقة على يد المغسل اليسرى تنزية الميل توضيعه غسل الرأس ولحيته بالماء القراح. الماء القراح الماء الماء الذي ينزل الآن من المطر وكل وراء المطر من العيون والغيون نعم القراح إخلاف الماء يعني مش لازم على الماء إلا بوجد ماء القراح. الماء المعتاد الماء الذي نستعمله غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر بالماء القراح غسله مثلها بالماء والصابون غسله مثلها بالماء والصابون. إذا ثلاث غسلات غسلت الكلام عليها. الضغط الثالث الكفن ثلاث لهائف يستره جميعه الا راس المحرم ووجه المحرمه. الضابط الرابع تتكلم على هذا الشيء اركان صلاه الجنازه سبعه واحد القيام التكبير واجب الارض الثالث قراءه الفاتحه الرابع صلاه عن النبي عليه الصلاه والسلام الخامس الدعاء باليمين السادس السلام السابع التلبيه الضابط الخامس ويدفن على جنبه الايمن مستقبل القبله في شق او لحد وهو افضل. فتعالوا بنا ننظر الشق يقول الجنائز بفتح الجيم جمع جنازه وبكسرها والفتح لغه اذا الجنائز جمع جنازه او جنازه أو شيء فتح الجيم وأحيانا كسر الجيم. وقيل بالفتح للميت الجنازة معناه وبالكسر للنعش عليه ميت. وقيل عكسه أمر في هذا السجن فائدة يستحب عيادة المريض في ذلك أجر عظيم. عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة يعني في مخرجة الجنة لا زال في بساتين الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما غرفة الجنة؟ قال جنة

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت بضر اصابه. فان كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. يستحب الاكثر من ذكر الموت والاستعداد له. عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: اكثروا ذكر هازم اللذات. احيانا ياتي هادم اللذات، وحين ياتي بالذال هادم اللذات. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا نسيت لم يكن قبل الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اغتنم، سيغتنم الصحه قبل المرض، والحياه قبل الموت، والفراغ قبل الشغل، والغنى قبل الفقر، وهكذا. قول الاداب التي ينبغي ذكرها عند المحتضر. وجملته انه ينبغي من حضر عند من حضرته الوفاه ان يقوم بعده اداب، بعضها قبل الوفاة وبعضها بعد الوفاة. أولا الأداة التي قبل الوفاة، قوله: تذكير الوصي. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذا الوصية في هذا الوقت مهمة، طلب الوصية. ماذا توصينا من بعد؟ على أي طريق نسير؟ قال عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيتي عندي. ما حقه يعني لا يحق لامرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد، له مال عند الناس، عليه ديون، له من المسائل التي يريد أن يوصي بها الدينية والشرعية، يقول: إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيتي عندي. فمن أراد أن يوصي فليعجب. وأما حكم الوصية فإنها تدور على الأحكام الخمسة: أن تكون واجبة، أن تكون مستحبة، وغير ذلك. وأحيانا تكون حرام، إذا أراد أن يوصي بالحرام ومخالفة الشريعة، كان يقول: إذا أنا مت ابقوا علي كثير، نوح عليه، صوتوا. لا، هذا مخالف. كما كان الجميع يفعلون: اذا انا مت فابكيني بما انا اهله. معناه هذا من الصيد المحرم. او يوصي ان يحرم فلان من الميراث وهو يستحق الميراث، ويحرم فلان من الميراث، ويحرم فلان من الميراث. هذه وصيه جائره. وكما وصى الرجل ابناءه قال: اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في اليم وفي البحر. الحديث المعروف. هذه وصيه جائره حرام. اذا وصيه شيء حرام تكون احيانا مستحبه، تكون واجبه، تكون مصلحه، تكون بارك الله فيكم محرمه، تكون مكروهه. وبعد تعالوا بنا نرجع كده نقول: فمن اراد ان يوصي فليعجل. واما حكم الوصيه فانها تدور مع الاحكام الخمسه. وقد تكون الوصية واجبة أو مستحبة أو محرمة أو غير ذلك، وسوف نبين ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في موضوع كتاب الوصية. فيوصي أولا بمعرفة الحكم، هذه راحة، سواء كانت لله عليه زكوات، عليه مثلا كفارة، عليه حج، حج بيت الله، ما حجش. قال سواء كانت لله، لان الحديث يقول

قال ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي في هذا ان ينظر الى حال المريض، فان كان المريض قويا يتحمل او كان كافرا فانه يؤمر فيقال قل لا اله الا الله. شوف ابن عثيمين يفصل في الامر بالنظر الى حاله المحتضر. اختم حياتك بلا اله الا الله وما اشبه ذلك، وان كان يسلما ضعيفا فانه لا يؤمر، انما يذكره يذكر الله عنده حتى يسرع فيطلب. وهذا التفصيل ماخوذ من الاثر ومن النظر. رحم الله الامام مالك. مساله: لماذا يلقن المحتضر لا اله الا الله؟ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وعن ابي ذر قال: اتيت النبي عليه الصلاه والسلام عليه ثوب ابيض وهو نائم، ثم اتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك دخل الجنه. قلت: وان زنى ويسترق؟ قال: وان زنى ويسترق. قلت: وان زنى ويسترق؟ قال: وان زنى ويسترق. قلت: وان زنى ويسترق؟ قال: وان زنى ويسترق على رغم انف ابي ذر. ثانيا: اذا قضى واسلم الروح ينبغي عليهم عده اشياء. اذا ممكن نلخص الاشياء التي هي قبل خروج الروح وقبل قبض النفس، اداب ينبغي فعله، منها ايه؟ تذكير بالوصيه، تذكير برحمه الله وفضله، تعاهد بين الحلق وشفته، توطين الشهاده، بقي شيء؟ ها؟ ها؟ قولي بقي شيء؟ خلاص كده؟ تذكرها شيء؟ تذكرها بسم الله؟ تذكره بالوصيه؟ واحد تذكره تذكره بالله، ها؟ يتعامل زي الحاجتين والشهادتين؟ جميل، ها؟ توطين الشهادتين تمام. هذا قبل ما شاء الله. طيب، وتكلمنا على عيادة المريض، قلنا عيادة المريض سواء الذي يعد للعائد، أمر ثاني الصبر على البلاء والمرض، عافانا الله وإياكم. طيب، إذا ارتضى أسلم الروح ينبغي عليهم عدة أشياء. واحد، قوله: إذا ارتضى أغمضوا عينيهم ودعوا له. عن أم سلمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره، يعني شخص، لان الروح لما تصعر يتبعه البصر، عافانا الله واياكم، احسن الله خاتمتنا جميعا. يقول: فاغمضه، ثم قال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من اهله، يعني حزنا عليه ولفراقه. لا، قال: لا تدعوا على انفسكم الا بالخير، اذكروا الله في هذا الموضع واحتسبوا، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمة. بعض الناس يكره يدرس كتاب الجنائز، يقول لك: تتفائل علينا، سيبنا من الموضوع مساكين. لا، احكام الجنازة دي مهمة والله، غاية الأهمية. كم من واحد يقع في مأزق، يزيله قلبه، يزيله كده يقول: غسل الراجل ده، كم من أهل؟ طب لو ما فعلتش أنت منا يغسله، لو ما صليتش عليه أنت، لو ما كفنته أنت بالأحكام الشرعية كاملة، منا يكفنوه؟ هيكفنوه غلط ويلخبطوا. معنى تحصل أخطاء كثيرة في هذا البلد. يعني فلا بد من الإحاطة بهذه المسائل الأحكام، وكما قلت لكم من الشيخ الألباني أفردها بالتأليف مجلد كبير، يعني فتت هذه المسائل وحضمها هضما بالأدلة والحجج والبراهين والأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وكلام العلماء الكفار رحمة الله عليه رحمة الله. طيب، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمة. وارفع درجته في المهديين واخلفه في عظمه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. بعض الصحابه لما شاف النبي عليه الصلاه والسلام قام يدعو الى رجل ميت، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وسع من خلقه، اللهم اغفر نزله، اللهم الدعاء المأخوذ قد تمنيت ان اكون انا هذا الميت. سبحان الله، من منا يقول كده؟ واحد اثنين الموت؟ ها؟ ثنتان يكرههما ايه؟ دلوقتي ثنتان خصلتان يكرههما ماذا؟ يكره الموت وقلة المال. ثنتان، شوف الموت وفي الحديث والموت خير لهم من الفتنة. الموت خير لهم من الفتنة. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله، شوفوا مات سنة كم؟ 2001 2002 زي كده. الشيخ ابن الألباني في نفس السنة. الشيخ جابر قريب منا، ماتوا قبل الفتنة العظام اللي احنا بنعيشها دلوقتي. طب شوف من بعدهم كم سنة؟ 8 سنين 9 سنين. كم اتقلبت الأحوال والفتن والزمان والمجتمعات ودول دول بعض الدول دي. ها؟ شوفوا 9 سنين. نعم، ولكن الموت خير من الفتن. هذا فكرة الموت، والموت خير له من الفتن. مع ان موت العالم موت للعالم، وتلمة في الاسلام لا تقول لا تسافر، موت العالم لا شك نقصان الاطراف كما قال مجاهد، ولكن لا شك ان الانسان يعافى من الفتن العظام هذه التي تعيش الناس. نعم، فاصبح فتن الحليم يصير فيها حيوان ومش عارف هو يتجه كده ولا يتجه كده، مش هذا موجود؟ الفتن اخي السماء حسبنا الله ونعم الوكيل. نسال الله ان نجاه من الفتن، استعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي عليه الصلاه والسلام استعيذ بالله من الفتن. وغالب هذه الفتن سبحانه ومخطط لها من قديم، واعداء الاسلام من وراء اي دفعيه تعمل وتؤجج وتثير هذه الفتن عفان الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا الدليل أثري، أما النظر فهو لرفع تشويه الميت. صح، الميت لما يكون شخص بعيد كده الصورة إيه مفزعة، تشويه لصورة، لكن الله عينك ستر ستر وإحسان. ما أنت لو نظرت إلى أحكام الجنازة هذه تحصلها كلها إحسان للميت، إحسان للميت. لما تقوم تصلي عليه أربع تكبيرات أنت بتعمل إيه؟ تقول حمد، صح؟ تقوم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هو علم ده ولا صلى لا، إحسان للميت كله. نعم، وبتدعو المسلمين. طيب بتشيع جنازة، بتمشي عند القبر وهو يلحد لك تستغفر له، تسأل له تكبير. على كل ده احسان ميت حقوق. حتى قال ابن القيم خير هدي عرف في باب الجنازه هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا فيه ميرا كده، اما يموت واحد يحرقوه بعدين يحطوه كده في الكابوت ولا حاجه ولا يرموه في البحر، مش ده موجود؟ موجود في بلاد الهند وفي مصايف وكده. في ناس يحنطوه يقول لك خليه ذكر موميا كده، خليه الناس يشوفوه. ها؟ انت عارفين ما تجيبش للاهرامات مثلا من المتحف، مش في حاجه توبيخ كده؟ في ناس ليها بتدفع من المتحف، تدفع تذكره صهاله ده. كان واحد يمني يقول المصريين دول احياء يجيبوا فلوس واموات يجيبوا فلوس مصر. والنبي شايف يعني الموضوع ازاي؟ قال لي ندخل في الاهرامات نشوف الميتين فلوس، المتاحف بفلوس. والله المستعان الشاهد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الجنائز شوفوا كيف هدي النبي عليه الصلاه والسلام، ده نعمل بالنسبه للامم البطلة يحرقوا الرجال يقول لك يكفلوا بعدين، ولا نحنطه كما يفعل الفراعنه على الوجه. النبي عليه الصلاه والسلام وهو اكرم الخلق على الله لا حنط معناها ولا فعل بها كذا، هو اكرم الخلق على الله. انك ميت معناها كويس. طيب وما جعلنا لاهل من قبلك الخلق. طيب وما جعلنا البشر من قبلك الخلق احسنت. فالشاهد كان يقدم طيب خير الهدي في باب الجنائز هذا يا اخوه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عثيمين هذا الدليل الاثري اللي هو ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل وجد ابا سلمه شخصت عيناه غمض العينين. طب الدليل النظري بقى فهو لرفع تشويه الميت، لانه اذا كان البصر مشخصا ففي تشويه، فالذي ينظر اليه يجده مشوها. صح. وعن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فان البصر يطبع الروح. هل يدلك ان الروح ايه؟ جسم، لكن جسم الله المطبع بنعرف كيفيته؟ لا نعرف، لا نعرف. على جسم فان البصر يطبع الروح. وقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما قال اهل الميت. قوله فاذا قال اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اعافه اللهم اصبره اللهم انظر به اللهم لا يقربه وما الى ذلك يؤمنون. انه بعض الناس يقولوا واجب لا وابط الله وسيدا وما الى ذلك. فهذه من المصائب من دعوه الجاهليه من الجزع. قوله شد لحيه وتمييز من البصر. اللحيان هما العظمان اللذان هما منبت الاسنان ويستحب شدهما حتى يغلق الفم. يعني شد ايه عصابه كده. قال فلا يظل مفتوحا فيشوه المنظر. شوف كل هذا احسن ايه للماء. وتدخل الهواء الى الجوف. قال ابن قدامه رحمه الله ويستحب شد لحيه كاصابه عريضه يربطها من فوق الراس. لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوح النهار حتى يبرد. لسه هو ساكن حرارة لسه لين اربط وغمض ولين مفصل. قال ولا يؤمن دخول الهوام فيه. يعني مش مقصود الهوام الهوام يعني تعبين ومش مقصود ذهب ما بعضه وما إلى ذلك. قال والماء في غسله. وكذا يستحب تلهين مفاصل الميت وذلك بضم الضرار الى العروق. والعضد الى الجنب هكذا. اذا هكذا ثم رضهما وهكذا. وفي الرجل بضم الساق الى الفخذ والفخذ الى البطن وهكذا حتى يسهل تغسيله وتكفينه ودفنه. قال ابن قدامة رحمه الله معنى تلين مفاصله أن يرد ذراعيه إلى عرضه وعضديه إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وفخذيه إلى بطنه ثم يردهما ليكون ذلك أفضل لينه. والله لما بنقرأ أحكام جنازة والله فيها عبرة وفيها عبرة. يصير تذكر الموت دائما، تذكر الموت والبيت لان الحاله تدوم دوام الحال من ابي الحال. نعم ياتي الموت بغض وجاءت سكره الموت الحق ذلك ما كنت منه تحيد ونبقى في الصور ذلك يوم الوعيد. نعم فالانسان لا يزال مستعدا. كان حماد بن سلام لو قيل له القيامه غدا لا يستطيع ان يزداد من اعماله شيئا. لا يستطيع ان يزداد لانه على اخر معهد. شاب الجهل رحمه الله تعالى قال ثم يركهما ليكون ذلك اقل منه فيكون ذلك عنك للغاسل بتكفينه وتمديده وخلع ثيابه وتفسيره قال أصحابنا يستحق ذلك في الموضوع عقيدة ممكن قبل قسوتها ببرودتها أن نزل جسد حرارة وإذا أخذ في غسله ينفع في هذين الموضع. طيب قال ابن تيمية رحمه الله هذا لا أعلم فيه سنة لكن دليله إيه؟ نظري صح لأن هذا فيه صمت ودليل مفصل ودخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليعمل فلينفع فلينفع إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه ها طبعا أكثر ما نفهم هذا الحديث في الحياة ده أيضا بعد الممات معنى يا إخوان إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه وهذا من مقتضى النفع والمصلحة قوله توجيهه للطب وفي خلاف في هذه المسألة نقرا وبعدين ننظر ايش المقصود وايش الغرض ان شاء الله. وجملته انه يستحب توجيه الميت الى الطب لورود الاثر في ذلك وهو قول الجمهور منهم عطاء والنخعي ومالك والمدينة والاوزاعي واهل الشام والاسعد. في بعض الاثار عن سعيد بن جسير وهو يحتضر لم تقبض نفسه بعد اراد ان يوجهه الطب فقال لم ازل مستقبلا لم أزل إيه؟ مستقبلا يعني. والعلماء برضو اتكلموا على توجيه القبلة قبل أن تقبض نفسه وتقبض وتقبض وبعد أن تقبض نفسه. خلونا نشوف ماذا سيقول في قال عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة سأل عن براء بن معروف فقال توفي وأمر من كل فيه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى الفضل لما احتضر فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام اصاب الفتنه وقد رددت ثلثه على ولده ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك واوقدها عليه. قال ابن قدامه والاول اولى اي توجيبه توجيب الميت الى الطب لان حذيفه قال وجهوني ولان فعلهم ذلك بسعيد دليل على انه كان مشهورا بينهم يفعل المسلمون كلهم بموتاهم يعني اخر سعيد ايه بن سير لما اراد ان يوجهوه ها فقال لم ازل مستقبلا القبله فلا توجهوني فيقول ايه يعني كونهم فعلوا هذا بسعيد دل على ان الامر كان ايه معروفا مشهورا معهودا معلوما. طيب ولان فعلهم ذلك بسعيد دليل على انه كان مشهورا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم ولأن خير الجلس ما استقبل به القبلة. لكن هل فعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لم يرد في هذا أثر لم يرد في هذا أثر. لما مات أبو بكر الصديق أيضا لم ندري أفعل به هذا أم لا. عمر بن الخطاب كذلك ما فيش إيه ما فيش أثر ولا رواية ثابتة في هذا. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا نرجع مرة أخرى يا أخوة إلى مسألة توجيه إلى القبلة. يقول قال الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: كنت في هذه المسيرة إلى الوراء المعروف تلتقي بجملتها إلى الحسن، فاتضح منها أنه استحب توجيه المعتبر إلى القبلة، وقالوا على هذا يتحصل أنه استحب توجيه المحتضر إلى القبلة، ومن لم يفعل فلا حرج. لا بأس بهذا، لأن الألفاظ هي لا تتقوى. قوله تجريده من قيامه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد الرسول النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما ندري أن نجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيامه كما نجلد المعتاد أن نغسله عليه قيامه. الحديث. قال ابن قدامة: فسحاب خلع ثياب الليل لئلا يخرج منه شيء يفسد به ويتلوث، يفسد به ويتلوث بها اذا نزعت عنه، اي ملابسه. فايضا هذه الملابس امانة ان ينتفع بها حي. امان. قال الامام ابن عثيمين: اما النظري فلان الدليل النظري، يعني دليل النظري، فلان الثياب لو رقيت حمي الجسم واسرع اليه الفساد الى الجسم، اما اذا جلد الثياب صار ابرد له، صار ابرد له، لان الملابس بتدفئ الجسم. فقال: اغطيته بثوب، وجملته انه بعد تجريد من ثيابه يستحب ان يستره بثوب يستر جميعا. عن عائشه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد، ببرد حامره. والبرود المحبره يعني فيها اقلام، فيها خطوط كذا. قال ابن القيم رحمه الله: كان من اجله تسجيه الميت. تسجيه يعني تغطيه كامل حتى الوجه إذا مات، وتغطية عينيه، وتغطية وجهه وبدنه. قال ابن قدامة رحمه الله: ويسجى بثوب يسقط جميعه من حديث عائشة. قال ابن عثيمين: البرد ثوب يلتف به يشمل كل الجسد. والحمرة برود يمنية معروفة بذلك العهد تأتي من اليمن. قال: ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه. معناه اما غير النبي عليه الصلاه والسلام يجرد، انما غسلوه صلى الله عليه وسلم في ملابسه سترا له عليه الصلاه والسلام. قال: بل بقي الثياب عليه وستر بثوبه. قوله انتم تعرفون لما اختلفوا اصابهم غش، فسمعوا صوتا من زاوية الحجرة أن غسلوه في ملابس، أن غسلوه في ملابس، فامتثلوا هذا الأمر. قوله: إلا المحرمان فلا يغطى وجهه ورأسه. هذه إن شاء الله سنتكلم عليها في الدرس المقبل جدا. وباسم الدرس الجمعة في روضة المتنزه بعد المغرب، أنا مشغول عندي يعني محاضرة طلقة، فلا استطيع ان شاء الله الحضور للدرس، فاردت ان انبهكم. الله المستعان. غدا صباحا ان شاء الله الدرس هنا في مسجد رحيل صباحا في كتاب تفسير كما هو المعتاد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.